بسم الله الرحمن الرحيم. فلا ما شاء الله.

فسلام لك من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. الله أكبر. فسلام لك من أصحاب اليمين. فروح وريحان فروح وريحان وجنة نعيم. فسلام لك من أصحاب اليمين. فسلام لك من أصحاب اليمين. فسلام لك أصحاب اليمين بسم هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو